الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. الناس الدائمة على أعدائه الأجمعين، اللهم اغفر جميع المشتكين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. كان الكلام في أنه هل يستغر المهر للدخول أم يكفي في ذلك مجرد الخلوة التامة؟ طبعا بالنسبة للخلوة فيها أيضا أقوال، أنه هو سبب تام للدخول، وقيل أنه طريقة، وقيل غير ذلك. يأتي الكلام في نهاية الروايات. السلام عليكم. انتهى الكلام إلى روايات الباب 55. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف منفردا من كتاب ابن فضال الابن علي بن الحسن عن علي بن الحكم ثقة، وإيه كلام في اتحادي تعددي الله أنه واحد عن موسى بن بكر، فيه كلام أيضا أنه في وثاقته كلام وجماع بنوا على جهالته. طبعا الرجل له روايات نوعا ما كثيرة في الأبواب المختلفة، وكثيرا ما يروي عن زراره، وتفصيل حاله الآن لا يسع المجال. إجمالا ذكرنا أن الأجلاء كابن الجامير وغيره روا عن، وكثرة شواهد في وثاقته موجود، تقبل روايته إن شاء الله. عن الزراره عن أبي جعفر سلام الله عليه قال إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق لخلاؤها بها دخولا خلاؤه بها دخولا. هذه الرواية المباركة الظاهر صحة وإسنادها سندها معتبر إن شاء الله، طبعا في الفتحية ابن فضال الأب فتكون موثقة بلحاظ الإسناد، ومن عبر عن الرواية كصاحب الجواهر بالخبر بلحاظ موسى بن بكر، ويمكن أن يكون بلحاظ نفس إسناد الشيخ إلى ابن فضال الإبن. تقدم الكلام فيه مفصلا في بعض الجلسات مفصلا، وأن هناك وجوه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال فيه كلام مفصل، قلنا لا بأس مجموع الوجوه بعضها على بعض لا بأس، مجال لإعادة الكلام لا يسع. فبالنسبة إلى الإسناد في تصورنا لا بأس به، وموسى بن بكر كثير الرواية عن زراره، له عدة روايات كثيرة عن زراره، إجمالا لا بأس به. ما يرويه في كتابه موسى بن بكر عن زراره يعتمد عنه، هذا بلحاظ الإسناد. اما بلحاظ المتن، خب صدر الرواية دلت على انه الارخاء ارخاء الستر و اجافة الباب يكفي في باصطلاح ثبوت المهر تماما. من هذه الجهة تشترك مع بقية الروايات الواردة في المقام، الا ان في ذيل هذه الرواية انه قال وخلاؤه بها دخولون، لذا تمتاز هذه الرواية عن بقية الروايات بهذا الذيل وخلاؤه بها دخول. و حسب مصطلح الأصولين المتأخرين لسان الرواية لسان الحكومة، يعني بقية الروايات ظاهرة في اعتبار الدخول، وإذا أدخله أو أولجه فقد وجب المهر والغسل والعدة والراجي. لكن يستفاد من هذه الرواية المباركة أن خلاؤه بها دخول، نفس الخلاء يكفي في الحكم بالدخول، ولذا تكون هذه الرواية حاكمة على بقية الروايات الواردة في المقام، يعني بعبارة أخرى لو دلت 1000 رواية على اعتبار بالدخول، هذه الرواية شارحة المراد بالدخول خلاؤه بها. إذا أردنا أن نعبر تعبيرا عربيا أوضح، لا اعتبار بالدخول بها، الاعتبار بالدخول عليها، لأننا ذكرنا أنه قد يتصور دخوله عليها إذا كان في الناس، وقد يتصور دخوله بها. الموجود في القرآن الكريم ما لم تكونوا دخلتم بهن، دخول بها، دخول بها بحسب العرف العربي بمعنى الجماع والبقاء، لكن الدخول عليها أوسع من ذلك، يشمل الخلوة التامة. فيمكن أن يستشهد بهذه الرواية ويرفع التنافي بين الطائفتين، الطائفتان طائفة دلت على اعتبار الدخول وطائفة دلت على كفاية الخلق، فهذه الرواية شاهدة للجمع ولسانها لسان الحكومة، تختلف عن بقية الروايات، ولذا بطبيعة الحال التعارض يرفع من البين، يرتفع من البين ببركة هذه الرواية. فالروايات الدالة على اعتبار الدخول يراد بها الخلاء، وهناك رواية صريحة في الخلوة فجمع بينهما. فلذا بناء على مسلك الأصولين المتأخرين هذه الرواية تمتاز بأنها شارحة ومفسرة وحاكمة على روايات الدخول وموجبة لرفع التعارض بينهما. ففي الروايات اذا اولجه اذا ادخله وجب المهر والغسل والعده اذا ادخله، خب هذه الروايه صريحه خلاؤه بها دخول، خب يجمع بينهما اذا ادخله اذا خلاؤه. فلذا طبعا امثاله مثل الشيخ صاحب الجواهر وغيره من القدماء لم يعتنوا كثيرا بهذه الرواية، لأن هذه المسالك في الأصول الحكومة وأنواع الحكومة الظاهرية الواقعية لم تكن مذكورة في كلماتهم، لكن بعض المتأخرين حتى ولو إشارة كشيخ الهائري في تحريراته تعرف بأن هذه الرواية أفضح من بقية الروايات، وشرحت من عندي ما يقوله الأصولين المتأخرون في غير هذا الباب، يعني مثل هذه الروايات تصلح شاهدة للجمع بين الطائفتين وترفع التعارض من البين، لأن لسانها لسان الحكومة خلاؤه بها دخوله. على إن كيف ما كان، بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة مضافا إلى الكلام في ضعف في سندها الذي يظهر من جملة من القدماء الإشكال في سندها، بالنسبة إلى دلالتها وجوه. الوجه الأول أن خلاؤه بها دخول تفسير وشرح وحكومة لرواية الدخول، تنتهي المعارضة من البين، وبالنتيجة تكفي الخلوة في إثبات تمام المهر. دخول دخول الإلاج أداء خلاؤه موجود، دخول وإدخال الفعل بينهما اعتباريا بعد. عين الكثير مش اسمه عين الكثير من الشباب عند الزواج يومين ثلاثة أربعة فيش ما صبت دخول. وبيقول الرواية بعد خلاؤه بها دخوله على يبقى سنما على ينفد خلاؤه بها هذا الطريق الأول. طبعا هذا الطريق الآن لا يحضرنا من وافق عليه، يعني لا ندري من أصحابنا، نقل الشيخ عن بعض أصحابنا أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن الخلوة تكفي هي الأساس، ونقلنا عن الزيدية أيضا في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين أعربها أم لم يغربها، تصريح بدانه إذا خلا بها فيجب المهر يستغر المهر، قربها أم لم يغربها. لكن عند أصحابنا معنى هذا الجمع يعني المراد من الدخول في النصوص هو الخلا، خلوته بها. الوجه فالنتيجة هذا الوجه أن المراد من الدخول في بقية الروايات هي الخلوة، بس قلنا أنه الآن لا يحضرنا من أصحابنا من التزم بذلك، الآن حاليا من قدماء الأصحاب أو المتأخرين من يلتزم أن المراد بالإيلاج والإدخال في الروايات هي الخلوة، لا الآن لا نعلم، نعم جاء في كلمات العام، جاء في كلمات الزيدية صحيح، اما في اصحابنا لا نعلم. حالی الرأي الثاني ان نقول هذا التصرف، هذا نوع من التصرف من التنزيل، مثل زيدون اسدون خلاؤه بها دخوله، خب دخول شيء و خلاؤ شيء آخر، كيف خلاؤه بها دخوله؟ خب لا يعقل هذا المعنى خلاؤه بها دخوله، فالدخول شيء عرفا والخلاء شيء آخر، لا إشكال فيه. فنذكر فنقول إن هذا التنزيل والتعبد والتصرف هذا بلحاظ ظاهر، خلاؤه بها دخولون مراد ظاهرن لا واقعا، لأنه قال إذا أرخى الباب، إذا أرخى الستار، بلی أرخى سترن أغلق عليها بابا، فالتعبير بإغلاق الباب وإرخاء الستر، ثم قال خلاؤه بها دخولون، خب معلوم ستر وباب مغلقون في الداخل إنسان لا يعلم، يقول ما دام إنسان لا يعلم نفس هذا الخلاء والخلوة وإرخاء الستر دخولون، فالمتناسب مع الارتكازات دخولون بحسب الظاهر، لا ندري ما في الغرفة، بحسب الظاهر دخولون، فالنتيجة أن الخلاء خلاؤه بها دخولون أي ظاهرا لا واقعا. ها مثلا شاهد الحال ظاهرا، وهذا الذي فهمه ابن أبي عمير، قال إذا حصلت الخلوة الحاكم يحكم بالدخول لا في الواقع دخولون، فالموضوع للحاكم هو الدخول الموضوع، لكن هذا طريق خلاؤه بها دخولون تنزيل بلحاظ الظاهر والطريقية والاصطلاح، لا بلحاظ الموضوعية والسببية والنفسية، لا واقعا خلاء دخوله، خلاء ليس دخوله. خب هذا المعنى طبعا قال به ابن أبي عمير وهو ظاهر من كلام الشيخ الكليني، وهو ظاهر من مما صنعه الشيخ الكليني ومن ظاهر كلام الشيخ في جمل كتبه في بعض كتبه. هذا التنزيل الثاني في المغرب. الوجه الثالث في هذه الرواية، بما أن هذه الفتوى مسبوقة بفتوى جملة من الصحابة على رأس عمر وشرحنا تاريخه، فخلاؤها بها دخولون يعني على مستوى فقهاء العام حقبات العام على مستوى التغيير، فالكلام صادر من الإمام تغييتان لا أنه صادر من الإمام واقعا، فمراد أنه إذا أرخى سترا وقال خلاؤه بها دخولون كل الكلام من صدره إلى ذيله صدر تغييتا، فبناء على هذا الرواية يرد علمها إلى أهلها ولا يعمل بها حتى في مقام ظاهر. هذا الوجه الثالث وهو الذي يظهر مثل صاحب الجواهر وغيره من المتأخر. الوجه الرابع أن نناقش أصلا في ظاهر الرواية، في مدلول الرواية، لأن الرواية من حيث المدلول لا تخلو عن قصور أو إشكال. والوجه في اليوم الأول شرحنا أن في القرآن الكريم في عدة موارد أريد الجماع لكن ألفاظ مختلفة، مثلا في باب الوضوء لامستم النساء أي واقعتم جامعة، و في باب المهر قلنا آیتون صریحتون فی المهر لم تمسوهن، و المس کنایتون عن الجماع و لا الخلوة تاملاتو تم مسته، و الآی المبارک کیف تأخذونه یعنی کیف تأخذون المهر فقد افضا بعضكم الى بعض، افضا یعنی الدخول، و اخذن منكم میثاقا غلیظا یعنی صیغة العقد، یعنی صیغة العقد جرتا اتفاق قرارداد به اصطلاح فارسی قرار صار بينكم، غليظ هم إشارة إلى صراحة اللفظ يعني لابد أن تكون الصيغة صريحة، فهناك صيغة وإضافة إلى ذلك أفضى بعضكم إلى بعض. يستفاد من الآية المباركة إجمالا أن بالعقد والدخول يستقر المهر، يعني المهر يكون تماما للمرأة، كيف تأخذون المهر خطاب للأزواج، كيف تأخذون المهر وقد أفضى بعضكم، يعني كيف تأخذون شيئا ولو جزءا يسيرا من المهر، بينما صدر منكم عقد وتحقق دخولهم أفضى بعضكم إلى بعض تحقق دخولهم، فكيف تأخذون المهر؟ يعني بهاتين الصورتين یستقر المهر لها تماما یکون المهر. خب هذه آیته. فتعبیر الموجود هنا المس و الافغا، دخول ما موجود، خلاؤه به ها دخولون، هذا یکون تنزیل واقعا او تنزیل ظاهرا. و ایت نکته مثلا کلمت دخول لم تذکر، لا لمس مذکور و لا دخول، المذکور لم تمسوهن، کان المناسب ان یقول و خلاؤه به ها مسون اذا خلا به ها فقد مسها مثلا، چه من ها رو قبیل او افضا الیها. و التعبیر به دخول تل آیات المناسب فی باب النساء وجدته فعلا اسمو تفصیلا، وجدته فی باب المحرمات و امهات النساء لکم اللاتی دخلتم بهن، هناك الدخول موجود. و بعدم یقول ما لم تکونو دخلتم بهن، ففی نفس آسورت النساء فی محرمات، یعنی به عبار اخرى الانسان اذا تزوج امرأتا تحرم عليه امها مطلقا دخل بها ام لا، و اما اذا بالنسبت الى بنتها تحرم عليه اذا دخل ام، اذا لم يدخل بالام لا تحرم البن. دخلتم بهن هناك مذكور نارت له بمسألة المهر، اصلا مسألة المهر ليست هناك مسألة و فقط في تلك الآية أنا رأيت دخلت، يعني في المعجم المفارس حسب مراجعة الآيات بتلك مقدار الذي راجعت المعجم المفارس فقط في هذا المورد، يعني المحرمات النساء المحرمات على الإنسان في أسباب التحريم ذكر عنوان الدخول. فهل من الممكن أن هنا في الرواية سقط؟ من المحتمل مثلا الامام ذکره اذا اغلق بابن ثم ارخا سترن ثم طلقا فقد وجب الصدا، و کذالک مثلا اذا خلا بها فقد وجب الصدا و تحرم علیه البند مثلا و خلاؤه بها دخولون بلحاظ حرمت البند. و الا فی ما نحن فی اصلا دخول ما مذکور فی قرآن الکریم. ها الا ان تكون روايه ناظره الى الروايات، كان ما روايات عن رسول الله موجود اذا دخل بها يجب المهر تماما، والا بلا هذا الكتاب فقط في هذا المورد. يعني انا رايت في ماده الدخول في المواجهه المفهرس دخول ذكر فقط في المحرمات بالمصاهره. طبعا تلك مساله اخرى هي بنفسها مساله. اذا تزوج امرأتا و خلا بها و لم يكن هناك احد، هل تحرم البنت به مجرد الخلا ام لا؟ و به قول آخر اذا جردها کشفها و نظر الى جسمها تماما، هل تحرم البنت ام لا؟ هناك باب في الجزء الرابع عشر من هذه الطبعه الاخر اذا بعد اراد المراجعه. بله، في ابواب المحرمات بالمصاهره، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لاحظوا الباب التاسع عشر، مثلا الحديث الأول عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أي تزوج ابنتها، قال عليه السلام لا، إذا رأى منها، مو مسألة الخلوة، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. وكذلك الحديث الذي بعده ايضا هذا الحديث رواه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، و لا رأى منها مجمع جمع نعم صاحب الوسائل رأى رواية معارضة فأفتى بالكراهة قال كره له تزويج بنتها، لأن الرواية المعارضة الحديث الثالث من الباب عن عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأته الموجود هنا امرأته وقبل غير أن لم يفضى إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج. نحن ذكرنا نقطة في معرفة الحديث في تصورنا مهمة في معاملة الأصحاب. قد يكون هناك اختلاف في متن الحديث، يستفاد من متن شيء ومن متن آخر شيء آخر. أصحابنا بدل أن يبذلوا جهدهم في معرفة المتن الصحيح أفتوا بكل المتن مع رحلة الرواية. هذه الرواية رواية عيسى بن القاسم عن رجل باشر امرأته وقبل، لكن في نسخة اخرى عن نفس عيسى بن القاسم عن رجل باشر امرأة وقبل. فما كان امرأته اورده صاحب الوسائل في هذا الباب، ليس غرضي الان شرح روايات ذاك الباب، لكن غرضي فقط اشاره للاخوه اذا راجعوا ذاك الباب. فهنا حمل كلمة امرأته يعني زوجته، يعني تزوج امرأته و باشرها ای الفق بشرته به بشرتها، باشره هنا بعض المعنى و قبل الا انه لم يفضى اليها. لكن نفس هذه الروايه و حمله صاحب الوسائل قدس الله سر على ذاك الباب، یعنی على به اصطلاح مساله انه الاخوه راجعون لا بأس به. هناك حمله بلي. ثم في الباب السادس، في الباب السادس من هذه الأبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثاني الفرق بينهما في الباب السادس من كتاب الكليني وفي الباب التاسع عشر من كتاب الشيخ الطوسي. الإسناد ينتهي إلى صفوان عن عيسى بن القاسم، لاحظوا هذا الباب السادس عشر. أنا قال سألت أبا عبد الله أنا رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها. هذا متن الكليني، متن صدر الشيخ الطوسي. أنا رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفضى إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج. في نسخة الكلية فلا يتزوج ابنتها. لما أقف أقول فلذا صاحب الوسائل قدس الله حتى هذه طريقة للقدماء شرحنا في بحث التعارض مفصلا أنه إذا كان في المتن اختلاف نحن على مسلكنا نحاول أن نجد المتن الصحيح. في تصورنا الحق مع الكليني، متن الكليني أصح من متن الشيخ الطوسي، يعني في تصورنا الصحيح باشر امرأة. لا موزنا باشر ثم تزوج ابنته لم يزن بالأم نستجير بالله ثم يتزوج ابنته أفضى إلى الأم لم يفضى. أفضى ليس المراد به النكاح، اصلا رجل باشر امرأته بعیدون باشر امرأته بیگول عقد علا امرأتن الا انه لم یخضی لیها. فعلا ای حاله الشیخ خود قدس الله نفسه، بله، فی الباب السادس من زنا به امرأتن حرمت علیه بنتها و امها و انکان من هما دون الجماع لم تحرما. هذا الباب السادس اورد متن الکلینی روایت عیسی بن القاسم و یرویه صفوان عنه از سن واحد از طریق الى صفوان مختلف. و فی الباب تاسع عشر جعل عنوان الباب من تزوج امرأتن ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزویج ابنتها. صار واضح؟ جمع بین الروایت. فقط غرض اشاره فيما بعد انتو راجعه علایهم کان المناسب هذا المتن خلاؤه بها دخولون کان المناسب ان يكون في تلك المسألة لا في هذه المسألة. لأن في تلك المسألة الدخول مذكور في القرآن، اللاتي دخل النسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخول مذكور، فبإمكان الإمام يقول خلاؤه بها دخولهم. وأما في مسألتنا هذه المذكور في القرآن الكريم مس والإفضاء، كما أنه إذا كان المراد بذلك يعني أن السنة النبوية شرحت بإصطلاح الآية الكتابية الآية مس وإفضاء، فحتما لابد أن نقول السنة شرحت أن المراد من المس الدخول، فهذا اعتراف من الرواية بأن المس المذكور في القرآن هو الدخول. تأملوا، يعني ما يلزم من وجوده عدمه. إذا كان النظر إلى الآيات، في الآيات عنوان الدخول لم يذكرونه، ذكر في باب المحرمات بالمصاهر أم الزوجة. إذا كان المراد الدخول المذكور في القرآن، إذا كان المراد الدخول المذكور في السنة، معنى ذلك أن الآية في الكتاب في هذا المورد عنوانه المس، ففسر المس في السنة بالدخول، فكأنما في هذه الرواية اعتراف ضمني بأن المس في القرآن يعنى به الدخول، فإذا عني بها الدخول فكيف فسر الدخول مرة أخرى بمعنى الخلاء؟ كان يقول مناسب خلاءها بها مسون، يعني أولا يفسر المس بمعنى الدخول ثم يقول دخول بمعنى الخلاء، هذا شبيه أكثر من القفاء. أصلا هذا التنزيل، نحن إشكالنا، هذا الإشكال من عندنا لم نجد في كتب الأصحاب، نحن إشكالنا أصلا التنزيل غريب في الرواية، لأن هذا التنزيل ظاهرا كما عن ابن أبي عمير والشيخ الكليمي وغيره، أو تنزيل واقعا كما نسب إلى بعض الأصحاب ووجدنا عند بعض السنة والزيدية، التنزيل بكلام معنيه غلط عجيب فيما نحن فيه. والسر في أن لفظ الدخول لم يذكر هنا، والذي ذكر فيه لفظ الدخول محرمات المصاهرة، المذكور هنا المس، يعني وكأنما يريد أن يقول المذكور في القرآن هو المس، والمس في تفسير أهل البيت ورسول الله هو الدخول، لكن الدخول هو الخلوة. تنزيل غريبا ليس متعارف. خب إذا جعلنا المس معنى الدخول ثم نقول الدخول معنى الخلوة، خب من البداية نقول المس معنى الخلوة، ليس متفاهما قانونيا عرفيا يفسر المس في الآية المباركة بالدخول ثم مرة أخرى يفسر الدخول بالخلاء بها. يعني مراد تكون واقعية، ما تكون واقعية ما يخالف توسع ظاهرا حكم الحاكم يا لا واقعا نحن قبلا نجد بلي أحد من أصحابنا، بس مو بعيد، يعني في تصوركم المذكور في القرآن مس ثم فسر المس بالدخول ثم جعل الدخول معنى ومن البداية يقول مس معنى الخلوة، شو مشكلة؟ لا تجد أنه في صعوبة قانونية. دخول مفهوم العرف عبارة عن الجماع، يقول المس في الآية معنى الجماع، والجماع معنى الخلوة، ليس مبعيد جدا بعيد. ما يخالف تنزيل ينزل المس، بس خب أقل من الجماع، ينزله معنى الدخول الجماع ثم يرجع يقول له معنى الخلوة، خب من البداية يقول المس معنى الخلوة، يجعله كالجماع، لأنه بادام ليس في القرآن هنا دخول، اعتماده على الروايات، والدخول في الروايات عن الجماع، إذا جامعه إذا أولجه إذا أسهله، ثم يرجع من جديد يقول مرادي بالجماع يعني الخلوة، فالمراد الآية بالمس هو الجماع، والمراد بالجماع هو الخلوة، خب من البداية يقول المراد بالمس هو الخلوة، شو يعتزل هذا التفسير؟ هذه نقطة عندنا في عدم وضوح التنزيل هنا مطلقا ظاهرا او واقعا. ها تنزيل ما قاله صاحب ابن ابي عمر خلاف الظاهر، خلاؤه بها دخول حمله على الظاهر يحتاج الى دليل اخر، يعني خلاؤه بها دخول فقط عند الحاكم يحتاج الى دليل، هذا ليس ظاهرا لفظا، علنا التنزيل جدا بلحاظ عدم ذكر الدخول في الآية المباركة بعيد. هذا أضف إلى ذلك نحن نعتقد أنه في جملة كثيرة من الروايات نجد التعارض قبل الإمام مو بقصد الإمام، استفهام الإمام حجية الخبر ومقام الولاية وحق الناس إلى آخره، تفيض التشريع إليه حق التشريع، لكن بالنسبة إلى الرواة فلا يسوى هذا المعنى. بالنسبة إلى الرواة المشكلة التي نعاني في طائف من الرواة أن راويا واحدا من إمام واحد وخصوصا في ما إذا يخبر يخبر في ما بعد، مثلا زرار لما سمع من أبي جعفر لما رواه لموسى بن بكر في حياة الإمام الصادق، موسى بن بكر ليس من أصحاب الباقر سلام الله عليه. فالآن عندنا حديثان معتبران عن زرار، هذه الرواية عن زرار عن أبي جعفر قال خلاؤه بها دخولون، و الرواية السابعة من الباب من كتاب أيضا ابن فضال طبعا بطريقة عبد الله بن بكير عن أبي جعفر قال أنه أراد أن يتزوج فكره ذلك أبي فمضيته وتزوجته حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة أو القيمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقي لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي الإمام السجاد فأخبرته بالأمر كيف كان فقال إنه ليس لها عليك إلا الناس أي نصف المعنى. خب زرار يروي عن أبي جعفر أن والده الإمام السجاد قال إذا خلوت بها عليك نصف المعنى، ثم نفس الإمام الباقر يقول لها إذا أرخاصت عن عليك تمام المعنى. عرفتم؟ أصلا المشكلة أساسا الروايتان من شخص واحد و عن امام واحد، و نفرض ان كلام الامام يمكن حمده على التعبد، نفس زرار لا يسأل ما معنى هذا الكلام، تارة تقول لي اذا ارخى الباب وجب المهر كاملا، و تارة تقول لي ان والدك الامام السجاد قال ليس لك الا نصف المهر، اغلقت الباب و قال ليس لك الا نصف المهر. و لذا المشكلة التي نحن نعاني بحسب الوثوق في هذه الرواية اصلا نرى التعارض عن زرار قبل ان يكون التعارض عن الامام، اصلا كلمات زراره نقل زراره مختلفه. ابن بكير ابن اخي عبدالله ابن بكير، بكير ابن عیا و زراره ابن عیا، عم ابن اخی، ابن اخی یروی عن عمه شیئا و موسى بن بكر یروی عن عمه شیئا آخر و کل تر روایتین عن الامام الباقر صلوات الله سلام علیه و خصوصا و ان نقل فی احداهما قطعا متعن الامام صادق توفی الامام الباقر و نقل هذا الكلام، خب القدر المتيقن هو به نفسی لا يتعجب کیف الامام الباقر تارتا یقول ارخاء الستر یکی و خلاؤه بها دخول و اخرى یقول لا ليس لك الا نصف المهر اغلقت انصافا اصلا لا يبقى لنا وثوق به ثبوت الكلام عن زرار فضلا عن الامام صلوات الله سلامه علیه. فمن المحتمل، من المحتمل العلم عند الله قال الامام هذا الكلام لزرار بمناسبه اشتهار فتوى عمر في المدينه، والامام به هذا طريق بين ذلك، قال ان ابي قال لي نفسا ليس لك الا نصف المهر، لكن الامام علنا قال اذا ارخص صدر فعليه تمام المهر. این به عبارت اخرى حیاذن التعارض في نفس الراوی و في نفس الموضوع يؤدي الى ان نحمله على التغییر، كما رأينا في رواية الامام الباقر و عمله مع تلك المرأة ثلاثة نفس الامام الباقر في رواية والده في رواية لها صحيح معتبر طابق تماما. فلذا يمكن من حيث ما امام الباقر الله عليه على حضرت ياد قاضي احدها ولمرأة بلاهر على القلب تلاغ الظاهر مختلف امام الظاهر قضية ولو فضنا عدتها روح قضية واحدة مبنى لغا ثلاث مرات ابتلي على مرات فنفهم ان ياد الامام الباقر في هذه الجهة تخلو عن شوب تغيير اجمالا انشو به تغییر. هذا بالنسبه الى روایت زراره. الحديث الرابع من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا ذكرنا كفرة انفراد الشيخ الطوسي بالنقل من كتاب النكاح للصفار. صفار من أجلاء الطائفة، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، له عدة كتب جملة منه. عن الحسن الشاب من أجل عن رياث بن كلو احتمال قوي لكن الشيخ دو رواياتي. عن إسحاق بن عمار بن عمار الصيبفي من أجل الأصحاب. عن جعل الإمام الصادق عن أبيها عن علي عليه السلام من الرجال أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصدا. هذه الرواية مطابقة لما تنقله السنة والزيدية عن علي سلام الله عليه. لكن اليوم شرحنا أنه كيف هؤلاء ينقلون. طبعا جمله من أصحابنا خصوصا مثل السيد الأستاذ الذي بنى على وثاقة قياث ابن كلو رأوا تعارض هذه الرواية مع بقية الروايات الدخولة، جعلوا هذه الرواية معتبرة ومن الروايات المعارضة. ونحن قلنا أولا قياث ابن كلو حاله غير واضحين وليست هذه مشكلة عندنا، سواء كان قياث ابن كلو ثقة أم لا هذا لا يهمنا خلافا لما عليها أصحابنا من الاهتمام بذلك. الذي يهمنا شيء آخر شرحناه سابقا بعض المناسبات، قلنا نحن عثرنا على طائفة من الروايات سلام عليكم، طائفة من الروايات بنفس الإسناد ومتكرر. الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلو عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي سلام الله عليه. عزیز بین 8 الى 20 روایه به هذا السنه عن قياث ابن كلو عن اسحاق. هذه الروايات من خصائصها مع شهره اسحاق ابن عمار بين اصحابنا وكثره روايته انصافا كثيره لم ينقلها احد من اصحابنا. هذا قياث ابن كلو الان ينتقل به وفي جميعها الاسناد كما ذكرت لكم انا ابي ان جعفر عن ابي عن علي. اسناد السنه، طريقه السنه في الاسناد مو عن نفس الامام، ما أكثرها مخالف لما عليه المشهور معرض عنه، أكثرها معرض لعله واحد أو اثنين منها مطابق لعمل المشهور أكثر معرض عنها لم يعمل بها المشهور من فقهائنا. ولذا نحن في تصورنا أن المرحوم إسحاق بن عمار كان عند عدة من الروايات عن الصادق صدرت تغييتان، فهو نقل لهذا السني تلك الروايات المعروفة لديه. لإلا نسبع نفس الإسناد ونفس الطريقة بإنفراد السنة بذلك. شرحنا أن أصحاب ابن عمار كان صرافا يعني من أصحاب الأموال على أي حال، وكان دكانه للصرافة على باب مسجد الكوفة مقابل مسجد الفيل الباب الرئيسي، كان مشهورا معروفا لدى العامة والخاصة. جملة من موارد إيصال الزكوات الأمور المالية للأئمة كانت تقوم يقوم بها هو يقوم كان يقوم رحمه الله بها رضوان الله تعالى عليه. ولذا باعتبار قربه إلى المسجد وشهرته بين الناس كان يلاحظ عليه حتى عند السنة. وقرأنا ذاك اليوم رواية في باب صلاة الجماعة أن الإمام الصادق يأمره بالحضور في مسجد الكوفة والصلاة خلفهم. فأقول حضرت الصلاة كم يوم، ثم أحد جيراني كأنما كان من العامة رآني في اليوم بعد الصلاة وقال بعد حضورك في مسجد الكوفة تبين لي أن ما قيل عنك كذبا. قلت ماذا قيل عني؟ قالوا قيل عنك أنت راقبي، فتبين أنت حضرت الصلاة لا لست راقبي. هذا كلام. فيستفاد من هذه الرواية أن الرجل كان ينظر إليه بعين الاعتبار، مكانه في مسجد الكوفة ومسجد الكوفة مركز دار الإمارة وفي دون دار الإمارة وراء مسجد الكوفة ومحل حضور المسلمين، محل حضور السنة عامة السنة وصلاة الجمعة لهم إلى آخره. فلذا أتصور قضية أنه كان يلاحظ عليه هذه النقطة، فلعله سمع من الإمام عدة روايات، لكن بذاك التعبير الذي نقلناه من كتاب ميزان الاعتدال للذهبي ذكر في ترجمة الزرارة زرارة النهاية عن بعد من السنة أنه قال أني رأت زيارة للمدينة فسألت زرارة لك حاجة إلى جعفر بن محمد، فقال لي إذا رأيت جعفر فقل له أني من أهل الجنة أم لا. فقال فكبر ذلك في نفسه، قلت هل يعلم جعفر هذا الشيء مثلا فلان من أهل الجنة؟ فقال رجل العام على يوم أقول أتيت الإمام الصادق في المدينة سألته وتأذى الإمام قال ما لي بل زرار مضمون الكلام لماذا يقول هذا الكلام ما لي بعلم ذلك نفى مثلا بحسب الله مضمون الرواية ليس نص الرواية فرجعت إلى زرار فأخبرته بقول جعفر أن جعفر قال كذا وكذا فقال زرار أعطاك من جراب النور كاتب بعده يعني التقي جراب مثل جوال به نوران يعني آهات لباس قال زرار يعني زرار بالعجل فهم أن الإمام اتقى فقال قد أعطاك من جراب النور في ناس ميزان الاعتدال ده هل يقول تأذن تأذن شبه ناصر أعطاك من مو شبه ناصر أفعل ناصر يعني يتجسر على الإمام الرضا والإمام العسري ناصر على أين كيف ما كان قال قد أعطاك من جراب النور يعني التقية فهؤلاء كانوا يفهمون أن الإمام اتقاهم أم لا فأتصور والعلم عند الله أن إسحاق بن عمار سمع روايات من الإمام الصادق وهي توافق آراء القوم فشوف أحسن شيء أن يحدث بال هذا الصدي قياس ابن كلو ليس الكلام في بطاقتي هؤلاء أصحابنا قدس الله أسرارهم غالبا عملهم في الرواة لا في الروايات ثانيا ينظرون إلى الرواة أحاديا يعني هر رواية قياس ابن كلو ثقة أم لا لو تجمع الروايات الواردة بهل إسناد بعين الإسناد قياس ابن كلو إسحاق عن جعفر نفس الإسناد وأكثره موافق للعامة وأكثره بل لعله واحد منها أو اثنين منها وأكثره تغيية مثل هذه الروايات قطعا تحمل على التغيية بلا إشكال لا نحتاج أن ننظر إلى مضمونه الحديث الخامس والسادس والسابع بلي قرأنا والحديث الثامن أيضا نفس القضية عن أبي بصير تزوج أبو جعفر فقال افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم هاي سورة رابعة مثل حسبالي ثلاث سورة سورة رابعة لبيش القضية وبإذن الله تعالى هذه الروايات انتهت فتبين بإذن الله تعالى أصلا لا توجد رواية تامة سندا ومثلا تدل على إرخاء السر حتى نحتاج إلى المعارضة بينهما أصلا كل روايات إرخاء السر لاحظتوا وهذا الذي الآن مشهور عند العلماء أن الأصحاب أعرضوا قلنا الإعراض يحتاج إلى دليل تبين الروايات في نفسها غير تامة فما أفاده ابن أبي عمر من الحمد على الحكم الظاهري يميب المشكلة طبعا عن الحكم الظاهري صلى الله عليه وسلم.